بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا أمر لا يتخلف، قد يكبر الشيخ ذكرا كان أو أنثى، يكون كبير السن وإلى الهرم أقرب، ولكن قلبه شاب على حب اثنتين، يحب طول الحياة ويبذل في ذلك الغالي والرخيص، ويحب جمع المال فهو يحرص عليه فيمسك ما بين يديه ويتطلع إلى ما ليس بين يديه، فتراه بذلك يفوق من كان شابا في سنه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاحها بالزهد في الدنيا، والمراد بالزهد هنا الاقتصار على الحلال ورفض الحرام، وإيثار الآخرة على أمر الدنيا، واليقين بما يجب اليقين به مما يتعلق بالعقيدة الإسلامية والشريعة الغراء بفرائضها وواجباتها ومستحباتها. فإذا كان العبد أو الأمة على هذه الحال، زهد ويقين شرعيان، فهم إلى خير وفي خير. فإذا وصل بهم الحال إلى البخل بالمال فلم يؤدوا حق الله منه، وبخلوا به على أنفسهم وعلى غيرهم، وطالت آمالهم، فذلك سبب لهلاك من هذه صفاته، بخل وطول أمل. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة، وهم من أصحاب الصفة، حتى يقول العراب: إن هؤلاء مجانين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة. في هذا الحديث بيان لما كان عليه أهل الصفة الذين ليس لهم مأوى إلا المسجد، ليس لهم أهل ولا مال ولا مقر لهم إلا المسجد، وأنهم تلحقهم الفاقة، يلحقهم الجوع ويلحقهم العري والخصاصة عموما، حتى بلغ بهم الحال أن الإنسان يخر وهو قائم، فيخر إلى الأرض من مغبة الجوع الذي به، فيراهم الراعي ممن لا يعرف أحوالهم فيقول إنهم مجانين لما يرى عليهم من البؤس ومن الضعف، وكون الإنسان يخر من مقامه على الأرض بسبب المجاعة. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأراد أن يطمئنهم، فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل، أي من الأجر ومن الرفعة ومن جزيل الثواب والدرجات العلى في الدار الآخرة، لأحببتم أنكم تزدادون حاجة وفاقة. فشد من عزمهم، وذهب ما بهم من أسى على أنفسهم واستبشروا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويؤخذ من الحديث أن من كان ذا حاجة ذا فقر في حياته وكان من أهل الصبر والاحتساب ومن أهل بذل الأسباب فإن له الأجر عند الله عز وجل، لأنه ابتلي بالفقر فصبر، والصبر عند الابتلاء من علامات أهل الإيمان الصحيح القوي. نعم. وعن أم سلامة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد خرج أبو بكر رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى، لم يمنع أبا بكر الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة، وذلك كان لإعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته لحبه صحبته وظنه بأبي بكر، فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان، وفي رواية لاستحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة وإعجابه بها. الحديث صريح في أن مزاولة التجارة من طريق الحلال والأخذ والعطاء في كسب الأموال أن ذلك من الأمور المباحة، بل قد يكون مستحسنا من أجل قضاء الحاجة للشخص ولغيره. فقد كان أبو بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متاجرا، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يمنعه من ذلك لما يترتب على تجارته من الفوائد والمصالح لنفسه ولغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، لأنه كان يستفيد من مال أبي بكر. وفي الحديث دليل على جواز الذهاب إلى بلاد الكفار للتجارة، وأنه لا حرج في ذلك، ومن باب أولى الذهاب للدعوة إلى الله وتعليم الناس ثم العودة إلى بلاد الإسلام بعد انتهاء المهمة وقضاء الحاجة. نعم. وعن عت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. السبب بيان شيء هذا مما دل عليه هذا الحديث، وهو أن ابن آدم من طبيعته الحرص على جمع المال، وأنه مهما كثر بين يديه المال لا بد أن يكون متطلعا إلى الزيادة، فلا يكون له حد ينتهي إليه. لذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لكثرته وعدم حصره، ويتوب الله على من تاب من جميع الذنوب، كما في قوله الحق: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال عندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع بالمال رأسا، وليس له أرب في جمع الأموال وتكثيرها بين يديه، فلو كان عنده المال الكثير الوفير لأنفقه كله في سبيل الله في أقرب وقت وأعجله، لئلا يبقى عليه شيء إلا ما كان يرصده لأهله من الحاجات الضرورية وما كان يرصده لدين، فإن الدين أمره مهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الحديث صريح في أن الدنيا حقيرة وأنها متاع الغرور، وأنه لا يغتر بها وتلهيه إلا من كان جاهلا بأمر آخرته، فالاهتمام يجب أن يكون بأمور الآخرة لا بأمور الدنيا، فالدنيا حقيرة عند الله عز وجل، لهذا يأكل فيها البر والفاجر ويجمع الأموال من كان عدوا لله وللإسلام والمسلمين، لأن إعطاء المال لا يدل على صلاح عبد ولا على فساده، المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. وفي الحديث ترهيب من الركون إلى الدنيا والاشتغال بخطامها وتضيع أمر الآخرة، وفيه الحث على إيثار الآخرة على الدنيا، وأن ما أتى من دنيا البشر للمسلم فهو يستعين به على فعل الطاعة وترك المعصية وقضاء الحاجات والإنفاق في وجوه الخير. وفي الحديث دليل على بغض الله لأهل الكفر، لأهل المعاصي عموما وبالأخص أهل الكفر المخرج من الملة بجميع أنواعه وقوته. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثلاثة عندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. وهذا قد مضى، هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تميل نفسه إلى الدنيا لا إلى جمع أموالها، وليس من أهل الإمساك للمال، وإنما لو كان عنده شيء من المال لسلطه الله على هلكته وإنفاقه في وجوه الخير، فلا يدخر شيئا من المال ذهبا أو فضة أو متاعا إلا ما كان من إبقاء شيء لأهله ومن حفظ شيء لقضاء دينه لأهمية الدين في شريعة الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم التعمد. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يخشى على أمته الفقر، فالمال يكثر في آخر الزمان، ولكن الذي كان يخشاه على الأمة هو التنافس في جمع الأموال الذي قد يجر إلى أخذ المال من غير حله من أجل التكاثر، ليكون مال فلان أكثر من مال فلان، وهكذا يحصل التنافس في جمع الأموال، ومن ثم يحصل التأثير على أمور الآخرة، لأن العناية والانطلاق في جمع الأموال يكون سببا في إيثار الدنيا على الآخرة، وهذا حرمان من السير فيما ينفع الإنسان في أخرى. ثم بيّن بأن الخطأ لا يخشاه النبي، لا يخشى الإثم على صاحبه كما يخشى الإثم على المتعمد الذي يتعمد الخطأ ويتعمد المعصية فيقع فيها، فإن الله عز وجل يؤاخذه. وأما من كان مخطئا فالإثم مرفوع عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه: يا عائشة، ما فعلت الذهب؟ قالت: قلت هي عندي. قال ائتيني به، فجئت بها وهي ما بين التسع أو الخمس، فوضعها في يده ثم قال بها، وأشار يزيد إلى يده: ما ظن محمد بالله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده، أنفقيها. هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه من المال، كان لا يرضى أن يبقى في بيته الذهب ولا الفضة ولا شيء زائد عن قضاء الحاجة إلا وأنفقه في وجوه الخير لحضارة الدنيا عنده. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. في هذا الحديث ترغيب في مزاولة الحرث، حرث الأرض، بغرس ما يغرس وزرع ما يزرع لما فيه لك من الأجر، فالمنفعة التي تعود على صاحب القرش أو الزرع فيأكل منها وينفق منها على أهله وأقاربه له الأجر في ذلك بحسن النية، وكذلك له الأجر فيما أكلت الطير أو الوحش أو بهيمة الأنعام، كل ذلك يكون له صدقات يجني ثمارها يوم القيامة. وهكذا بحفر الآبار وما يشرب منها من طير أو وحش أو بهيمة الأنعام، كل ذلك فيه أجور رحمة من الله تبارك وتعالى، حتى إن ما يؤخذ من الزرع أو الغرس أو الماء بدون إذن مالكه كما يفعل السراق وهل الاعتداء على حق الغير، فإن له بذلك صدقات سواء طالت نفسه به أو لم تطب. والمقصود أن في هذا الحديث بشارة أن ما أخذ من مال الإنسان وما أكل من ماله بإذنه أو بغير إذنه فله فيه أجر عظيم. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل في الطير فهو له صدقة، ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وهذا الحديث بمعنى الحديث الأول، بمعنى حديث أنس، وذلك أن من غرس غرسا على اختلاف أنواع المغروسات التي تؤكل أو زرع زرعا فأصاب منه من أصاب من طير أو بهيمة أو وحش أو من بني آدم إلا كان له فيه صدقة، ويقاس على هذا كل ما أخذ من مال الإنسان سواء بطيب نفس أم لا، فإنه يكون له فيه صدقة، وعلى المعتدي الوزر يحمله لأنه أخذ شيئا ليس له أخذه، فالأجر لصاحب المال والوزر يحمله المعتدي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. نعم، هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجهد الناس في الدنيا، وأنه لا يحب جمع المال، إذ أنه بعث لغير ذلك، بعث ليبلغ رسالات الله تبارك وتعالى إلى عباد الله وينقذهم من الجهل الذي هو سبب كل شر، ولم يبعث لجمع الأموال، فقد جعل الله غناه في قلبه، فهو لا يحب أن يبقى في بيته مال بل يحرص على إنفاقه في وجوه الخير صدقات وإنفاق على المعسرين وعلى الفقراء والمساكين، إلا ما كان من شيء من المال يرصده لدين أو لقضاء حاجته فقط. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. وهذا الحديث صريح في أن من وهب هبة لآخر لا يجوز له أن يعود فيها، فقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا منفرا من العود في الهبة، فمن وهب ليمضي. ولما وهب عمر رضي الله عنه لرجل فرسا، فأراد الرجل أن يبيعه برخص، فأراد عمر أن يسترده بالثمن، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين له هذا الحديث. فمن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يعيد ما وهبه إلى الموهوب له، يدفعه إليه ليكون ذلك كفارة له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين هو خاطئ. الحديث فيه التحذير من احتكار ما يحتاج إليه المسلمون من أجل أن يستغله كثرة المال ويلحق الضرر بالغير، وفي مقدمة ذلك احتكار الطعام. من احتكر الطعام والناس بحاجته فهو خاطئ، وهكذا من احتكر أي شيء مما تدعو ضرورة الناس إليه يريد أن يغلي به على المسلمين الأسعار ويستغلهم فهو خاطئ بهذا التصرف. والواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك؟ وقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. في الحديث دليل على جواز الاستدانة عند الحاجة، وأنه لا حرج من استدان من الغير سواء نقودا أو طعاما أو أي متاع، ولو لم يكن لديه الوفاء في الحال أو لم يكن له رصيد من المال يوفي دين من استدان منه، لا سيما إذا كان ينطلق من هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه حتى يؤدي، ومن كان الله عز وجل في عونه فهو المعان. المقصود أن يكون هذا الدين لقضاء حاجة من الحاجات الضرورية من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو مركب أو نحو ذلك من ضروريات الحياة التي لا يستغني عنها إنسان. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أصابته فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. والحديث هذا فيه ترهيب من سؤال الناس والإلحاح في المسألة عند الحاجة، وإنما من أصيب بفقر أو حاجة ما فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى مع الإتيان بالأسباب في قضاء الحاجة، ولا ينزل حاجته بالناس تاركا الأسباب التي ينبغي أن يسلكها حتى تقضى حاجته. فإذا أنزلها بالناس فقد وقع في الخطأ والإثم. ومن أنزلها بالله أي لجأ إلى الله عز وجل وأتى بالأسباب وطلب الله أن يقضي حاجته، فإن الله تبارك وتعالى يلبي طلبه بأحد أمرين: إما بموت عاجل فيرتاح من الهم والغم والضيق الفقر، وإما بغنى يفتح الله له بابا من أبواب الخير فيكسب منه مالا فتقضى حاجته ويصبح من الأغنياء. والحكم الرئيس الذي يؤخذ من هذا الحديث التحذير والتنفير من إنزال الحاجات بالناس، وإنما يلجأ الإنسان إلى الله متوكلا عليه ويأتي بالأسباب التي تكون سببا في قضاء الحاجة. والله أعلم.